والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم لنا بحمد الله تعالى تناولنا مقدمة منظومة سلم الوصول، والتي أشار فيها الناظم رحمه الله تعالى إلى أنه وضع هذه المنظومة بناء على طلب شيخه، وأنها في موضوع الاعتقاد. وبعد ذلك يبدأ الناظم في ذكر مقدمة تتعلق بأهمية علم الاعتقاد، ويدخل بعد ذلك في بيان المطلوب، وهو تفصيل أقسام التوحيد. المؤلف رحمه الله تعالى بحسب دراسته ينظم بعض ما يتعلق بالتوحيد، متذكرا ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فابتدأ هنا بمثل ما ابتدأ به الشيخ في الأصول الثلاثة. فالشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ الأصول الثلاثة بثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا فما أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالناظم رحمه الله يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. معنى سدى يعني أنهم لا يكلفوا. وفي قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال بعض المفسرين يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، وقال بعضهم يترك سدى أي لا يبعث بعد موته. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول: لا منافاة ولا تعارض بين هذين القولين. تعلمون أن السلف في طريقتهم لتفسير القرآن يفسرون المعنى، يفسرون اللفظ بأحد أفراد معانيه، اللفظ العام يفسرونه بأحد أفراد معانيه، وليس بين تفسيرهم تعارض. فمثلا يقول بعضهم في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول بعضهم قضى يعني أمر، وبعضهم يقول أوجب، وليس بين هذه المعاني تعارض. كذلك هنا بعضهم يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، وبعضهم يقول سدى أي لا يبعث بعد موته. وكل هذه المعاني أفراد لمعنى أنه سدى، يعني أنه خلقه الله تعالى ليس لمصلحة وحكمة عظيمة، فإنما خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى، ونتيجة لذلك سيبعثهم بعد موتهم فيحاسبهم على هذه العبادة التي خلقهم من أجلها، فليس بين هذه المعاني تعارض. إذن قوله لم يترك الخلق سدى يعني لم يتركهم بغير أمر ولا نهي، بل خلقهم لحكمة ومصلحة وهي عبادته سبحانه، ولذا سيبعثهم بعد موته فيجازي العباد على مقتضى هذه العبادة إن قاموا بما أوجب عليهم أثابهم وإن قصروا في ذلك عاقبهم. والله تعالى يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله تعالى لم يخلقهم عبثا بل لهذه الحكمة العظيمة، لذلك يقول في البيت الذي يليه بل خلق الخلق ليعبدوه. والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جاء في كتاب الله تعالى بيان حكم لخلق الله تعالى للجن والإنس، فذكر أن الحكمة في ذلك هو العبادة. وجاء أيضا أن الحكمة من خلق الجن والإنس وهذا الكون المشهود هو ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا أيضا معنى من معاني إفراد الله تعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فالمعنى أن الله تعالى خلق هذا الكون المشهود وخلق من فيه ليقروا له بمقتضى خلقه سبحانه وتعالى لهم. لكن في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى يعبدوني أي يوحدوني، يعني ما خلقتهم إلا ليوحدوني. وهذا كما قدمنا أنه من طريقة السلف في التفسير الذين يفسرون الكلمة من كتاب الله تعالى بأحد أفراد معناها. فالعبادة تقدم معنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما يحبه الله تعالى ويرضاه هو إفراده بالعبادة وتوحيده سبحانه. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى يعبدوني أي يوحدوني هذا فرد من أفراد المعنى، ليس فقط الحكمة هي التوحيد المجرد، بل لا يتأتى التوحيد إلا مع القيام ببقية فرائض الإسلام. لا يكون العبد موحدا حقا إلا بإتيانه بكل ما أوجب الله تعالى مما هو خارج عن مسمى التوحيد. ولذا فإن قوله يعبدوني أي يوحدوني هذا فرد من أفراد المعنى، وإلا العبادة تشمل التوحيد وتشمل غير التوحيد من ما يحبه الله ويرضاه كما تقدم يوم أمس. يقول بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، يعني جعل المؤلف أن الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق العبادة وإفراده بالإلهية. إفراده بالإلهية بمعنى ألا تصرف العبادة إلا له، قلنا إن الإله هو المعبود والألوهية هي العبادة. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومقتضى رسالات الرسل الذين بعثهم الله تعالى لبني البشر كان أصل هذه الدعوة هو أمر الناس بأن يفردوا الله تعالى بالعبادة ويخصوه وحده بالعبادة. أما الإقرار بأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وأنه أوجد هذا الكون فهذا من معنى الربوبية الذي كان غالب الأمم يقرون به لله سبحانه وتعالى. هناك من أنواع التوحيد ما هو فطري لا يحتاج إلى إرسال الرسل، بل العبد من غير رسول يدرك هذا المعنى وهو معنى الربوبية، يدرك بأنه مخلوق وأن لهذا الكون خالقا هو أعظم منه، أوجد هذا الكون مستحق لصفات الكمال والجلال. هذه فطرة في نفوس الناس، لذلك لا ينكره إلا من جاحد وكابر هذه الفطرة. ولذلك قال الله تعالى عمن جحد هذا، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم في أنفسهم يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون وأن له سبحانه معاني الربوبية وأن له صفات الجلال والجمال. أما ما وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم فهو توحيد العبادة، فإنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله تعالى، إما بدعوى أن يقربهم هذا الغير لله تعالى أو لأن يشفع لهم عند الله تعالى. المهم أن مقتضى رسالات الرسل هي توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو فطري، يعني لم تأتي الرسل من أجل تقريره في نفوس الناس، لأنه مستقر أصلا في نفوس الناس. ولذا يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الأمر مستقر في النفوس، لا يحتاج إلى تقرير من قبل الأنبياء. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني لا يؤمنون بالله تعالى وربوبيته إلا وقد خلطوا ذلك بشرك في باب العبودية. ينطلق المؤلف بعد ذلك ليبين أن الله تعالى لما خلق الخلق لعبادته فهو قبل أن يخلقهم في هذا الكون المشهود الذي نعيشه الآن، هذا الكون المشاهد الذي نعيشه ووجدنا فيه، قبل أن يخلقنا الله تعالى في هذا الكون قد أخذ علينا الميثاق بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. يقول فيه الناظم: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. يشير في هذا البيت إلى أن الله تعالى أخذ العهد على بني آدم بأن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا ما جاء في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذه الآية تتضمن أن الله تعالى أشهد الخلق على أنفسهم بأنهم يقرون لله تعالى بالعبادة، لكن ما معنى هذا الإشهاد؟ هذا مما اختلف فيه علماء التفسير، وكان لهم في هذه المسألة قولان. الأول أن معنى هذه الآية أن الله تعالى في عالم الذرية، وهو عالم مغاير لهذا الكون، لهذا العالم، عالم الحياة الدنيا قبل الحياة الدنيا، استخرج الله تعالى من ظهر آدم كل نسمة خلقها وأوجدها بعد ذلك، استخرج هذه من ظهر آدم وقررهم بلسان المقال، جعلهم يقررون بلسان المقال فيقولون: نشهد على أنفسنا أنك ربنا وأنك المعبود وحدك بحق. أقروا على أنفسهم بلسان المقال بعبوديتهم لله تعالى وأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. ومن قال بهذا القول يستدل بظاهر هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. واضح الآية في الدلالة على هذا، الآية واضحة في الدلالة على أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وقررهم على أنفسهم بلسان المقال. ويستدلون أيضا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسر هذه الآية بهذا التفسير. وقد جاء في الصحيحين، جاء في تفسير في الدلالة على هذا المعنى عدة أحاديث، منها ما خرجه البخاري ومسلم أنه يقال للرجل يوم القيامة من أهل النار: لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به من عذاب النار؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى له: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك، أخذت عليك العهد في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك، فيؤمر به إلى النار. هذا الحديث أيضا يدل على هذا المعنى الذي أخذ به جمهور المفسرين. أما القول الثاني فيقولون إن معنى هذا الإشهاد الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، قالوا هذا الإشهاد هو إشهاد بلسان الحال وليس بلسان المقال، فالله تعالى لم يصور هذه الكائنات ويقررها بلسان المقال، وإنما أورث فيها بعدما قدر الخلق أورث فيها فطرة في نفوسها مستقرة بأنه لا رب غير الله بلسان الحال وليس بلسان المقال، يعني لم يخرجهم فيستشهدهم بألسنتهم على أن الله تعالى هو المعبود وحده بحق، وإنما جعل هذا المعنى مستقرا في فطرهم ونفوسهم. واضح هذا المعنى؟ يعني أن هذا الإشهاد ليس معناه إشهاد بلسان المقال، وإنما هو بالحال الذي أوجدها عندهم أن أحوالهم مبنية على الفطرة التي تشهد بأنه لا معبود بحق غير الله. وهذا القول من قال به يستدل بأمور. الأول أن الآية فيها قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، وليس فيه أنه أخذهم من ظهر آدم، واضح. والثاني أنه يقول من ظهورهم ولم يقل من ظهره. والثالث أن الله تعالى يقول في الآية أنه أشهدهم. والفائدة من الشهادة أن يتذكر الإنسان ما شهد عليه وما أقر به ليعمل به، بينما لو سألنا أحدا من الناس فإنه لا يمكن أن يذكر أنه قد شهد هذا الأمر. لا أحد منا، لا يمكن لأحد أن يقول أنا أذكر أن الله تعالى استخرجني قبل أن أوجد في هذه الدنيا فشهدت على نفسي. وإذا كان الإنسان لا يذكر مثل هذا فكيف يشهد به على نفسه؟ كيف يطالب الإنسان ويعاقب على أمر لا يتذكره؟ لأن الله تعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، يعني إنما الغرض من إشهادكم على أنفسكم ألا تقولوا يوم القيامة إنا غفلنا، مع أن الحال أنهم الآن في غفلة عن هذه الشهادة لا أحد يذكرها. فالمعنى إذن أن هذا لم يكن شهادة بلسان المقال، وإنما معناه هي الفطرة التي أوجدها الله تعالى في نفوسهم، فصارت هذه الفطرة لرسوخها في نفوسهم كأنه قد أشهدهم على معناها. وهذا القول إضافة إلى أن النصوص الواردة في الأحاديث النبوية قد ضعفها هؤلاء، هذا القول فيه وجاهة لا شك، وقد قال به شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. فإنهم يميلون جميعا إلى أن معنى استشهاد الله تعالى ومعنى الميثاق الذي أخذه الله تعالى على عباده إنما هو الفطرة التي أودعها في نفوسهم، وليس معناها أنه قد استشهدهم بلسان المقال على أنفسهم. لكن إذا نظرنا إلى المنهج الذي نسير عليه في تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة، فهو إبقاء النصوص ودلالتها على ظاهرها وحقيقتها دون صرف لها عن ظاهرها، لأن القرآن والسنة خطب بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أهل لسان عربي، والأصل أن نفهم المعنى على حقيقته التي يتكلم بها العرب. وهذه الآية مع الحديث الذي في الصحيحين واضح في أنه قد استشهد الله تعالى الخلق على أنفسهم بلسان المقال، فإن فيه التلفظ بقولهم قالوا، وبذكر نص اللفظ وهو بلى، وقولهم شهدنا. ومثل هذا لا يمكن أن يحمل على معنى الفطرة، لا يمكن أن يحمل على معنى الفطرة المودعة في النفوس. وأما ما ذكره أصحاب هذا القول الثاني من استشكالات عليه، وهو قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، قوله من ظهورهم ولم يقل من ظهره، فيمكن مناقشته بأن ذرية آدم هم ذرية بعضهم من بعض، فنحن لسنا من ظهر آدم مباشرة، بل إنما خرجنا من ظهور آبائنا الخارجين من ظهور آبائهم الخارجين من ظهور آبائهم حتى يصلوا إلى آدم. ففي قوله من ظهورهم أي من ظهور بعضهم من بعض، فاستخرجهم بعضهم من بعض كحال وجودهم في الدنيا. فالإنسان إنما يخرج من ظهر أبيه ثم يخرج منه أبناؤه وهكذا. وأيضا كون الإنسان لا يذكر في هذه الدنيا أنه قد استشهد على هذا المعنى لا ينفي وجود الشهادة، لأن هذه الشهادة إنما حصلت في عالم غير عالم الدنيا، وحصولها في عالم غير عالم الدنيا قد يورث الإنسان نسيان هذا الأمر الذي حصل له. ولذا لم يطلب من الإنسان أن يشهد على نفسه بمقتضى هذه الشهادة في الدنيا لأنه لا يذكرها، وإنما تطلب منه متى؟ في عالم الآخرة. ولا يمنع أن يتذكر الإنسان في عالم الآخرة أمورا لا يذكرها في الدنيا. مثال ذلك أن الله تعالى يوم القيامة يقول لعبده اذكر ذنب كذا اذكر ذنب كذا، مع أن الإنسان لو نظر في نفسه يجد أنه لا يتذكر معاصيه وذنوبه ولا يتذكر أعماله الصالحة. الأمر إذا مر عليه سنوات لن يتذكره الإنسان في الغالب، الإنسان لا يتذكر إلا المواقف التي هي من الظهور والقوة والتأثير على شخصيته وحياته بشكل كبير، وإلا بقية المواقف ينساها الإنسان. فكون الله تعالى يذكر العبد يوم القيامة فيقول له اذكر ذنب كذا اذكر ذنب كذا، وأنه يقول يوم القيامة إني أرى حسنات لست أجدها في صحفي أو أرى سيئات لست أجدها في صحفي أو نحو ذلك، يدل على أن عنده من الذاكرة والقدرة على التذكر ما ليس موجودا عنده في الدنيا. وهذا واضح، فإن الله تعالى يكشف الغطاء عن الإنسان في الآخرة فيبصر أمورا لا يستطيع إبصارها ويدرك أمورا لا يستطيع إدراكها في هذه الدنيا. وكذلك لا يمتنع أن يتذكر الإنسان عند ذلك معنى الشهادة التي شهد بها على نفسه في عالم الذرية. ولأن الله تعالى يعلم أن العباد لا يتذكرون مقتضى هذه الشهادة التي شهدوا بها على أنفسهم في عالم الذرية، فالله تعالى لا يؤاخذهم على نسيانها. إذن الله تعالى إذا آخذ العبد هل يؤاخذه لأنه نسي مقتضى هذه الشهادة أو يؤاخذه لأنه لم يطع الرسول؟ يؤاخذه بعدم طاعة الرسول. ولذلك الله تعالى يسأل العباد يوم القيامة عن أي شيء؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إنما يسألهم عن إجابتهم للرسل، ولا يسألهم لماذا لم تطيعوا مقتضى الشهادة التي شهدتم بها على أنفسكم، مع أن هذه الشهادة يؤكدها ما جاء به الرسل ويؤكدها أيضا مقتضى الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها. ولذا الشيخ حافظ حكمي صاحب المنظومة يميل إلى القول بأن هذه الشهادة شهادة حقيقية صدرت من العباد بلسان المقال وليس بلسان الحال. فهو يقول إن الله تعالى استخرج ذرية آدم وقررهم على أنفسهم فشهدوا على أنفسهم، ثم جعل هذا المعنى مرسوخا في نفوسهم بمقتضى الفطرة، ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل. فالرسل إنما جاءوا لتذكير العباد بالفطرة المودعة في نفوسهم والتي يكون قد غشاها ما غشاها، وتذكيرهم بمقتضى الشهادة التي شهدوا بها على أنفسهم في عالم الذرية والتي أورثوا مقتضاها وإن لم يذكروا نص هذه الشهادة. فمن أجاب المرسلين فهو قد عمل بمقتضى الفطرة وبمقتضى الشهادة التي شهد بها على نفسه، ومن كذب الرسل فقد كذب مقتضى الفطرة التي فطر عليها ولم يعمل بمقتضى الإقرار الذي أقر على نفسه في عالم الذرية. المهم من هذا أن نعرف أن الله تعالى إنما يؤاخذ العباد على ما عملوه وما أجابوا به المرسلين، لكن ما جاءت به الرسل فهو تأكيد لما أودعه الله تعالى في نفوسهم من فطرة ولما شهدوا عليه في عالم الذرية. لذلك يقول الناظم وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم. فهو يبين رحمه الله أن الرسل إنما جاءوا لتذكير الناس بهذا العهد الذي شهدوا به على أنفسهم ولينذروهم ويبشروهم، فالحجة في مقتضى ما جاءت به الرسل، يقول كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة. فالله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فالحجة إنما هي في رسالة الرسل، لكن هذه الرسالة لماذا تقبلها النفوس وتطمئن إليها؟ لأن ما جاءوا به راسخ في نفس العبد دون أن يشعر بمقتضى ما شهد به على نفسه قبل أن يوجد في هذا الكون، وبمقتضى ما فطر الله تعالى عليه العبد. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وما إليه ابن القيم في كتاب الروح، وهو أن هذا الإشهاد على العباد معناه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، في هذا إعمال بمقتضى دليل الفطرة وصرف لهذه الآية عن دلالتها الحقيقية إلى دلالة أخرى. ونحن نقول إن الأصل في تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة أن نبقيها على ظاهرها، فلا نصرف شيئا منها عن ظاهرها إلى غيره إلا بدليل. والأدلة التي ذكرها من اختار القول الثاني لا ترقى إلى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره يمكن أن يقبل إذا وجد عليه الدليل القوي واجتمعت فيه شروط قبول صرف اللفظ عن ظاهره، لعل هذا يأتينا في شرحنا القادم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول فمن يصدقهم بلا شقاق، يعني يصدقهم بغير تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى بذلك الميثاق الذي أخذ عليه وهو في ظهر أبيه، يقول وهو ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. وفي المقابل أن من كذب الرسل ولازم الإعراض عنهم والإباء بما جاءوا به فإنه ناقض للعهدين، بتكذيبه للرسل ناقض العهدين وهي عهد الفطرة وعهد الشهادة على نفسه في عالم الذرية. إذن حجج الله تعالى على العباد ثلاث: إشهادهم على أنفسهم في عالم الذرية، والفطرة التي أودعها فيهم، وما أرسل به الرسل. لكن العباد يؤاخذون ويحاسبون على أي شيء منها؟ على ما جاء به الرسل. لكن ما جاء به الرسل قريب القبول من نفوس الناس لأنه مقتضى الفطرة ومقتضى الشهادة التي استشهد الله تعالى عليها الخلق لما خلقهم وصورهم في عالم الذرية. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر الأعظم وهو نوعان أيام يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بالأمثال السابق، الأول المهدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر وعلو الشان جل عن الأفراد والأعوان، كذا له العلو والفقيا كذا له العلو والفقيا على عباده بلا كيفيا، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعيا لم ينفي للعلو والفقيا، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أكمل بيتين. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كره ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. نعم. المؤلف الآن يبدأ في المطلوب وهو بيان أقسام التوحيد، يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أولا المؤلف يقول إن أول واجب على العبيد التوحيد، توحيد الله تعالى، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أول واجب على المكلف إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا كانت دعوة الرسل لأنبيائهم لأقوامهم أن يعبدوا الله تعالى وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فأول واجب على العبد إفراد الله تعالى بالعبادة، أول واجب على العبد توحيد الله تعالى، هذا هو اعتقاد أهل السنة. وليس معنى أنه أول واجب أن يطالب العبد عند بلوغه بأن يتلفظ بالشهادة، لأن معنى هذه الشهادة إذا كان راسخا بمقتضى الفطرة الموجودة في نفس العبد لا يحتاج العبد إلى أن يؤكدها بالشهادة بعد بلوغه، بل هو مسلم بمقتضى أصل الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما دام قد بلغ بين أبوين مسلمين فهو على الإسلام. لكن المعنى أن من لم يكن مؤمنا فإن أول ما يطلب منه أن يوحد الله تعالى، وكذلك أول ما يفتش فيه العبد عن نفسه إذا حاسب نفسه أن يحاسبها في باب توحيد الله تعالى. أما من خالف أهل السنة فعندهم تفاوت واختلاف، فمنهم من يقول إن أول واجب على المكلف النظر العقلي المرشد إلى المطلوب، ومنهم من يقول إن أول واجب على العبد هو الشك أو القصد إلى النظر. وأشهر الأقوال المخالفة لقول أهل السنة هو أن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي، النظر العقلي يعني الاستدلال بدليل العقل على وحدانية الله تعالى. وهذا القول، هذا القول أولا مخالف لما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم من أرسله للدعوة إلى الله تعالى، كما قدمنا حديث معاذ. والثاني أن النظر العقلي إنما هو متاح لمن تأمل وعرف طرقا استدلال العقلي، وهذه الطرق وإدراكها وترتيبها ليس عاما بين جميع الناس، بل إنما يدركه من كان عارفا بطرق الاستدلال العقلية والنظرات المنطقية. أما عامة الناس فيصعب عليهم أن يستعملوا هذه الاستدلالات العقلية للوصول إلى المطلوب، وهذا ظاهر. وإذا كان الأمر يصعب على الناس أن يقصدوه في معرفة أعظم مطلوب فإن الله تعالى لا يكلف به العباد، الله تعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، قد رفع الله تعالى عن العباد التكاليف الشاقة. فإذا قلنا إن واجب من الواجب على كل إنسان أن يبدأ بالنظر العقلي، طالبنا الناس كلهم أن يكون عندهم إدراك لمقتضى العلوم المنطقية الفلسفية حتى يستدلوا بها على المطلوب. ومثل هذا لا يكلف به الناس جميعا، فإن الناس منهم الضعيف في إدراكه ومنهم القوي ومنهم العامي ومنهم المتعلم. والأصل في مثل هذا المطلوب الأعظم الذي هو مطلوب من كل مكلف وهو توحيد الله تعالى أن يكون الطريق الوصول إليه سهلا واضحا. فإذا كان الله تعالى رفع المؤاخذة عن العباد في كل أمر يصعب عليهم، وجاء الشرع بالتكليفات التي فيها التخفيف عن العباد في حال أي مشقة تلحق بهم كالسفر والمرض والضعف، فلأن لا يكلف العباد بمقتضى النظر بالدليل العقلي أولى وأهم. وأيضا النظر العقلي ليس دائما مرشدا وموصلا إلى المطلوب، لأن الناس قد يصلوا إلى المطلوب من غير نظر عقلي. إنسان راسخ فيه الفطرة ولم يغير هذه الفطرة شيء، فكيف نطلب منه أن يستدل بالدليل العقلي على مقتضى أمر هو مستقر في نفسه مؤمن به؟ إنما يحتاج مثل هذا الاستدلال من جاءته الشبه الفلسفية المنطقية حتى غيرت مقتضى الفطرة. ولذا أهل السنة يقولون إنما يحتاج إلى النظر العقلي من كان النظر العقلي بالنسبة له هو المتفرد في وصوله إلى المطلوب. يعني إنسان مثلا عنده شبهات فلسفية ومنطقية كلامية لا يستطيع أن يزيلها حتى يصل إلى مقتضى الفطرة وهو توحيد الله تعالى إلا باستعمال الدليل العقلي، فهذا يتعين عليها يستعمل الدليل العقلي، لأنه صار هو الطريق للوصول إلى الواجب وهو التوحيد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن من لم يحتج إليه، يعني إنسان عنده مقتضى الفطرة سليم وقد قرأ وتأمل في ونظر في الكون ونظر في آيات الكتاب فأورثته الإيمان بوحدانية الله تعالى، فلأي شيء يكلف هذا أن ينظر بالدليل العقلي؟ إنما يكلف بذلك من كان النظر بالدليل العقلي هو المتعين له ليصل إلى المطلوب. على كل، نعرف أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله تعالى، وأن توحيد الله تعالى لا يستقل النظر العقلي بالدلالة عليه، بل يمكن للإنسان أن يصل إليه بطريق الفطرة، طريق النظر في آيات القرآن أو في آيات الكون ومشاهدة هذا الكون وما فيه من حكمة تدل على أنه الموجد له هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أما من كان يحتاج إلى النظر العقلي والاستدلال به ليصل إلى هذا المطلوب فإنه يجب عليه أن يستعمله ليصل إلى مطلوبه. يقول المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يعني أول واجب هو التوحيد، والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، ومعناه إفراد الشيء، إفراد الشيء. والتوحيد لا يأتي إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته للموحد. فإذا أراد الإنسان أن يفرد وأن يوحد شخصا بالشجاعة قال مثلا: لا شجاع إلا فلان، لا فتى إلا علي مثلا، لا سيف إلا ذو الفقار، فيحتاج إلى أن ينسب هذا الحكم إليه مع نفيه عما سواه. فأي توحيد يحتاج إلى ركنين، الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات. أما النفي فهو عما سوى المقصود والإثبات للمقصود. وتوحيد الله تعالى يعرف بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به، هذا هو التوحيد. والتوحيد المطلوب من العبد، يعني إفراد الله تعالى بما يختص به، يكون في بابين. درج العلماء على تقسيم التوحيد إليهما فيقولون: ينقسم التوحيد إلى قسمين. القسم الأول هو تعريف توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات ويسمى التوحيد العلمي الخبري. والقسم الثاني هو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الإرادي الطلبي. أما توحيد المعرفة والإثبات فهو إفراد الله تعالى، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وبسائر أسمائه وصفاته الثابتة له على الوجه اللائق، هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وسائر أسمائه وصفاته الثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يتضمن نوعين من أنواع التوحيد بالاصطلاح الدارج، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ونوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد القصد والطلب، ومعناه إفراد الله تعالى، إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يقصد غيره ولا يطلب من أحد سواه سبحانه وتعالى، وهو توحيد الإرادات والطلبات به سبحانه، فلا يريد الإنسان بعبادته غير الله ولا يطلب من أحد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى. أما النوع الأول من أنواع التوحيد فهو توحيد فطري واضح الدلالة. فقلنا إن الفطر يرسخ فيها أن الله تعالى هو خالق هذا الكون، وأن لهذا الكون خالقا مستحقا لصفات الجلال والجمال، ولا يمكن أن يوجد هذا الكون إلا بخلق وصنع خالق عظيم جليل. وهذا هو معنى التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد المعرفة والإثبات، العلم الخبري. ويتوصل بهذا التوحيد الراسخ في الفطر إلى النوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب. فنقول إن الله تعالى ما دام هو الموجد لهذا الكون وهو المتصف بصفات الجمال والجلال فهو مستحق وحده للعبادة، ولا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصف بالصفات المقتضية للعبادة. هذا التوحيد بنوعيه واجب على المكلفين، ولا يسقط عن أحد من المكلفين أبدا. فالله تعالى طلب من العباد الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من كل المكلفين أن يوحدوا الله تعالى، ولا يسقط هذا الوجوب عن أحد. نعرف أن واجبات الشرع قد تسقط أحيانا عن بعض العباد، فقد يسقط عن الإنسان المطالبة بالطهارة، إما إلى بدل في طهارة الماء إلى طهارة التيمم، أو إلى غير بدل كما إذا عجز الإنسان عن استعمال أي مطهر. أما التوحيد فإنه لا يمكن أن يسقط عن العبد مطلقا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان يسقط عنه المطالبة بالتوحيد في حالين، في هذين الحالين لا يطالب بتوحيد الله تعالى. الحالة الأولى حالة الإكراه، حالة الإكراه، لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن الإنسان إذا أكره على الكفر فإنه لا يؤاخذ على هذا الإكراه إذا أتى بما يقتضي الكفر. وهذا الاستثناء في مسألة الإكراه في غير محله، لأن هذه الآية لا تتضمن أن الإنسان لا يطلب منه إذا أكره لا يطلب منه التوحيد، وإنما تتضمن أنه يعذر الإنسان عند الإكراه بأن يتلفظ أو يفعل ما يقتضي الكفر، ولا يكون تلفظه وفعله هذا مكفرا له، لأنه معذور بأي عذر بالإكراه. ولذا هذا العبد إذا أكره على الكفر فإنه يطلب منه أن يكون في قلبه وفي قرارة نفسه مؤمنا موحدا. لذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا التوحيد هل سقط عنه أو سقط عنه إظهار التوحيد؟ إظهار التوحيد فقط. وإظهار التوحيد ليس هو سقوط وجوب التوحيد عنه، فإن إظهار العبد للعبادة قد يخضع فيها الإنسان لمقتضى مصالح معينة أو يعذر فيها لمقتضى الإكراه، أما وجود التوحيد أصلا فهو مطالب به لا يسقط عنه. الحالة الثانية التي يذكر بعض أهل العلم أن مطالبة العبد بالتوحيد تسقط فيه هي حالة الجهل، حالة الجهل، فيقولون إن من جهل وجوب التوحيد فأشرك مع الله تعالى غيره فإنه لا يؤاخذ بشركه. ويستدلون بأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما علموه أنه واجب عليهم بالشرع، لأن التكليف بما لم يعلموا تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال لا يأتي في هذه الشريعة. وأيضا بأن الله تعالى رفع عن العباد وجوب العبادات التي لم يعلموا بها. ولذا لما جاء رجل إلى الناس وهم يصلون في المسجد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه البارحة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلها، فاستداروا إلى الكعبة، كانت وجوههم إلى بيت المقدس، فهم لم يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك قبل أن يعلموا بأن الله تعالى حول القبلة، وهذا لأنهم معذورون بجهلهم بهذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى. وأيضا جاء في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى حنين ومعه بعض الصحابة وهم حديث عهد بجاهلية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم التبرك بشجرة يجعلونها للبركة لأنهم حديث عهدهم بالجاهلية. وهذا كله يقتضي أن الجهل عذر في مسائل التوحيد. وأما الشيخ أو أئمة الدعوة عموما فإنهم يفصلون في مسألة الجهل، فيقولون إن من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر إذا جهل التوحيد أو بعض واجبات التوحيد، من كان حديث عهد بجاهلية يعني أسلم حديثا أو نشأ في بادية بعيدة. أما غيرهم فإنه لا يعذر بجهله لأي شيء من مسائل التوحيد، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. فقد علق دخول النار على عدم الإيمان مع أي شيء، مع مجرد السماع. فمجرد أن يسمع الإنسان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به يكفي موجبا لدخول النار. وكذلك في قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني أن من بلغه القرآن، ومن بلغ يعني ومن بلغه، العائد هنا محذوف، العائد محذوف ومن بلغه، العائد محذوف لأي شيء، ما سبب حذف الضمير؟ نعم رجعت عن قولك، ما السبب؟ من يعرف؟ نعم لأنه ضمير متصل منصوب، وابن مالك يقول في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن يرجو يهب، الضمير العائد في صلة الموصول يحذف إذا كان ضمير متصلا منصوبا. على كل هذا العائد هنا محذوف. معنى الآية: لأنذركم، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه القرآن. فإذا من بلغه القرآن فقد حصلت له النذارة، وإذا حصل له النذارة فإنه لا يؤاخذ بعد ذلك في تفريطه بشيء من واجبات التوحيد. هذا هو ما ذهب إليه أئمة الدعوة. والحقيقة أن القول بأن الجاهل معذور فيه وجاهة كما قدمنا الأدلة الدالة عليه، وإن كان أئمة الدعوة على هذا الطريقة التي ذكرتها، وهي أن من بلغه القرآن وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذر بعد ذلك، لا يعذر بعد ذلك مطلقا فيما يحصل منه. يقول المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان. ذكر بعد ذلك النوع الأول، قال: إثبات ذات الرب جل وعلا. فإثبات وجود الله تعالى أحد معاني التوحيد المعرفة. فالتوحيد المعرفة يتضمن إثبات وجود الله تعالى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، وأنه المستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول إثبات ذات الرب جل وعلا أسماؤه الحسنى صفاته العلى أو أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر. ومعنى الرب يعني ذو الربوبية على خلقه، ومعنى الربوبية يعني أن يرعاهم ويمدهم برزقه ولطفه ورعايته. يقول وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ. قوله الخالق هذا اسم من أسماء الله تعالى، هو الخالق البارئ المصور. ومعنى الخلق يطلق على أمرين، الأول التقدير، والثاني الإيجاد من العدم. التقدير والإيجاد من العدم، والله تعالى خالق بهذين المعنيين، فهو قد قدر كل شيء مما يكون في هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى المنشئ لهذا الكون من العدم. يقول الخالق البارئ، البارئ اسم من أسماء الله تعالى، ويدل على معنى الخلق، لكن الفرق بين اسم الخالق واسم البارئ أن الخالق هو الموجد من العدم مطلقا، وأما البارئ فيختص بخلق ما له روح، يقال بارئ النسمة، بارئ النسمة يعني موجد الكائن الحي. أما الخلق فإنه يطلق على خلق الكائنات الحية وخلق الجمادات. فإذا معنى البارئ هو معنى الخالق، إلا أن البارئ يختص بإيجاد الكائنات الحية، والخالق عام في الكائنات الحية وغيرها. يقول الخالق البارئ والمصور، والمصور أي الذي قدر لكل مخلوق هيئته وصورته، جعل لكل مخلوق هيئة وصورة تخصه. يقول بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. المبدع الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، ومعنى البديع للسماوات والأرض أي الذي أوجدهما من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فابتداع الشيء ابتداؤه من غير سابق مثال. فإذا هذه الأوصاف كلها والأسماء لله سبحانه وتعالى تدل على معنى الخلق والإنشاء والابتداء والإيجاد من العدم. هذه كلها أسماء لله تعالى تضمنت أوصافا، وقاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات، قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات محصورة في ثلاثة أمور. الأول أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بها. ومعنى على الوجه اللائق بها أي يثبتونها من غير تحريف لها ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيثبتون الصفة لا يشبهون الله تعالى بخلقه، ولا يكيفونها بكيفية معينة، بل يطلقونها على حقيقتها التي يفهمها العرب. الأمر الثاني أنهم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. فالقاعدة الأولى أنهم يثبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، والثانية ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. لكن هذا النفي لا بد أن يكون معه اعتقادهم باتصاف الله تعالى بكمال الضد. يعني ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه مع إثباتهم لكمال الضد عن الله سبحانه، لأن النفي لا يتضمن مدحا وثناء إلا إذا اتصف به الاتصاف بكمال الضد. لأن النفي قد يكون للعجز، النفي الصفة قد يكون للعجز عنها، وقد يكون لعدم القابلية. إذا قلت مثلا هذا الجدار لا يظلم، لماذا لا يظلم؟ هل لأنه عادل؟ لا، ليس لأنه عادل، بل لأنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة، ما يمكن يتصف بالظلم ولا بالعدل. وكذلك إذا قلت فلان هذا العاجز الضعيف لا يظلم، هو لا يظلم ليس لأنه عادل وليس لخير فيه، بل لأنه عاجز عن الظلم. أما الله تعالى فإننا إذا نفينا عنه صفة من الصفات فإننا ننفيها عنه لأنه يتصف بكمال ضدها. فإذا قيل لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا لا تأخذه السنة والنوم؟ لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه، فإن كل هذا الكون إنما يقوم به، وهذا لا يناسب أن تأخذه سبحانه سنة ولا نوم. إذن إذا نفوا عن الله تعالى صفة فإنهم ينفون عنه هذه الصفة مع وصفهم الله تعالى بكمال الضد. الأمر الثالث أن ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي في الكتاب والسنة، ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي في الكتاب والسنة فإنهم لا يطلقون لفظه إثباتا ولا نفيا، وهذه من أهم القواعد التي يمكن الإجابة بها عن من يخالف أهل السنة. ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإنهم لا يطلقون نفيه ولا إثباته، لا يطلقونه نفيا ولا إثباته، ويستفصلون في المعنى، فإن أريد به معنى حق قبل وإن أريد به باطل رد. مثال ذلك إطلاق الجسم على الله سبحانه وتعالى. إذا قيل هل الله تعالى جسم أو لا، أو إطلاق الحيز أو إطلاق الجهة، هذه أوصاف لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها لله ولا نفيها عن الله، فأهل السنة لا يطلقونها ولا ينفونها، يقول هذه لم يرد في الكتاب والسنة إثبات لها ولا نفي لها، وإذا لم ترد نفيا ولا إثباتا فإننا لا نطلقها إثباتا ولا نفيا، ولكن نسألكم عن معناها. فماذا تريدون بالجسم؟ إن أردتم بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فهذا المعنى نقره ونثبته، وإن أردتم بالجسم ما يفتقر بعضه إلى بعض وأردتم به هذا الشيء الحادث المركب فإننا لا نثبت هذا لله تعالى. وكذلك الحيز والجهة والمكان ونحوها، هذه الإطلاقات التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها لا تطلق لفظا ولا نفيا ولا إثباتا، وأما معناها فإنه يستفسر منه فيطلق الحق ويقبل ويرد الباطل. هذه القاعدة في التعامل مع الأسماء والصفات نفهم منها أمور. الأمر الأول أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يستند على الكتاب والسنة، فالعمدة فيه والمعول عليه هو ما جاء في الكتاب والسنة، ولذا يقول أهل السنة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني لا يطلق فيه إلا ما دل عليه الكتاب، نطق به الكتاب والسنة. إذن هل يمكن الاستدلال بدليل العقل على إثبات الصفات أو نفيها؟ أهل السنة لا يستعملون من الأدلة العقلية في باب الأسماء والصفات إلا دليلا واحدا، وهو قياس الأولى. قياس الأولى، ما هو قياس الأولى؟ نعرف إذن، نقول إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا نثبت فيه إلا ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، لكن مع ذلك يمكن أن نستعمل قياس الأولى. قياس الأولى معنى أن كل صفة كمال ثبتت للعبد ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق أن يتصف بها وأولى أن يتصف بها، وكل صفة نقص ليس فيها كمال بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق أن يترفع عنها وتنفع عنه. واضح؟ إذن ما الذي يستعمله أهل السنة من الأدلة العقلية في باب الأسماء والصفات؟ قياس الأولى، وهو أن كل صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ثبتت للعبد فالله أحق أن يتصف بها، وكل صفة نقص ليس فيها كمال بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق أن تنفى عنه. ونفهم مما سبق أيضا أن الأسماء والصفات لا تحصر في أن الأسماء لا تحصر في 99 اسما، صحيح؟ لأننا نثبت لله تعالى كل اسم وصفة دل عليه القرآن والسنة أو دل العقل على أنه صفة كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. معنى هذا أنها لا يمكن أن تحصر في 99. فنفهم من هذا أن الحديث الواردة في الصحيح إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد، بل يدل على أن هذا العدد مختص بميزة، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها يعني فهمها وحفظها ودع الله تعالى بها. أما ما زاد على 99 فإنه مع ثبوته لله تعالى لا يتصف بهذه الصفة. إذن هذه 99 اسم لها ميزة على غيرها، وليس معناها أنه ليس لله تعالى سواها. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل على أن الإنسان مهما جمع من نصوص الكتاب والسنة أو استدل بطريق الاستدلال العقلي قياس الأولى، ستبقى هناك لله تعالى أسماء احتفظ بها الله تعالى لنفسه في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. للأسماء والصفات قواعد ومسائل، لعلها إن شاء الله أن نذكرها في اللقاء القادم، ونحببت أن نتوقف حتى يكون الكلام متصلا فيما يتعلق بها ولا نفصل بعضه عن بعض، ولذا نتوقف. كان ثم أسئلة.